الشيخ يقول بعضهم أن الشيخ الفركوس يبدع الشيخ ربيع على مسألة العهد بالجهل، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ أعيد أعيد يقول بعضهم يا شيخ من أه من البدع والحدادية، أه يقولون أن الشيخ الفركوس يبدع الشيخ ربيع بمسألة العهد بالجهل، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ أبدا أبدا، هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء، وكان هذا حاله. يعني الكذب في مثل هذه المسائل في النقل عن أهل العلم وفي إفساد ذات البين بين المشايخ وكبار العلماء، هذا صاحب فتنة. إذا علم الواجب على إخواننا جميعا أن يحذروه، وإذا خاصة إذا كان ممن يتصدرون المجالس ويتطاولون في هذا الباب، فهذا الواجب عدم حضور مجالسه. أقول الواجب، لأنه الاشتغال أولا الاشتغال بهذه المسائل أو هذه المسألة بالذات والإكثار من الخوض فيها والدندنة حولها، هذا سبيل أصحاب الأهواء من التكفيريين وغيرهم، وينتهي بهم الحال إلى التكفير أو إلى الزندقة، كما وقع عندنا في عند بعض الشباب ممن خاض في هذا الأمر وما سار على نصائح العلماء. هذا جوابي والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك آمين وإياك، شكرا، السلام عليكم. نعم.